الداعية الإسلامي الكبير مولانا الدكتور عمر عبد الكافي الذي يسعدنا دائما بهذه اللقاءات والذي دائما نشكره على وجوده معنا في مصر وحضوره لنا خصيصا لتسجيل تلك اللقاءات. شكرا مولانا وأهلا وسهلا ورحب بحضرتك ودائما بنسعد بوجودك معنا في مصر. وأنا سعيد بك وبمشاهديك وكل الفنانين الذين يتعبون معنا لإخراج مثل هذه الحلقات. ونتمنى بقى أن تطول الإقامة شوية ربنا معنا في حضرتك. ربنا المستعان ربنا يجعلنا نقيم في طاعته بعيدا عن معصية إن شاء الله. آمين يا رب. مولانا فضلتك يعني توافقت أن احنا يعني أن يكون الحديث في هذه الحلقة عن قساوة القلب. نعم. أسباب قساوة القلب يا مولانا. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني للقساوة روافد أو منابع. أول منبع أن أذكر دائما النعمة وأنسى المنعم. يعني دائما شايف عندي مال، شايف عندي صحة، شايف عندي منصب اجتماعي، شايف عندي عزوة، عائلة، أولاد، زوجة، الأمور شبه مستقرة، منغصات الحياة، يعني يعني أعزي ذلك إلى أن دي ملكات، يعني أو يعني أنا أستحق هذا، يعني كان دي يعني حق مكتسب، حقوق مكتسبة، أنا في هذا المنطق بهذا المستوى بهذا المكانة لازم أكون كده، وأنسى أن الذي أعطاني إياها هو المنعم. فانشغال العبد بالنعمة ونسيان المنعم ده أول رافد كبير يدخل على القلب يقسيه فورا. أول ما يعني الرافد ده يفتح على القلب تجد القلب فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، خلاص قسي لأنه شعر أنه هذه البحبوحة من العيش وهذا الأمن والأمان ده نتيجة أنه تعب في الحياة وأنه يستحق هذا، وزي ده قال له إيه ورثته كابرا عن كابر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى فيما مضى من بني إسرائيل الرجل الأعمى والأقرع والأبرص، وبعدين جاء ملك للأول وقال له يعني ماذا تتمنى في صورة رجل، الملك بيسأله تتمنى إيه، هم الثلاثة فقراء وبهذه الحالة يعني. الأقرع يعني قال والله أتمنى أن يكسى رأسي شعرا، أنا أعير أمام الناس والناس يستقذرونني، وأريد يعني قطيع من غنم أو غيره أرتزق منه. قال هو كذلك فأعطي، توسعت والشعر طلع له وخلاص كما تمنى. الأعمى نفس القضية، أنا عايز أرجع لبصري وأشوف الدنيا إزاي، عايز قطيع من بقر. الثاني الأبرز الناس بيتقذرون وبيتأذوا مني وجلدي وبتاع، أنا عايز جلد حسن وقطيع من إبل أعطي. بعد سنوات خلاص كل واحد شغل في الايه في النعمة والصحة ونسي ما كان فيها، فجاء الاول فقير قال له اعطني، قال له من اين، قال له من هذا الذي انا لا شيء لك عندي، قال له اتذكر اذ كنت اقرع على شعر، لا ابدا انا مولود صحيح البدن وانا ورثت هذه القطعان كابرا عن كابر. التاني نفس القضية، التاني قال لا والله ده ربنا اكرمني بالصحة واكرمني بالمال، خذ ما شئت خذ ما شئت. فأبقى الله النعمة على من ذكر المنعم، ومحق الله النعمة عن من ذكر النعمة ونسي المنعم. فده خطير جدا أن الإنسان يستمر الرفاهية. إلف الرفاهية زي أولادنا كده، أولادنا لما عايز تكافئه تكافئه بإيه؟ هو عنده كل شيء، يعني هو عنده آخر حاجة، طب أنت كيف تكافئه؟ فتبتدي تخليه يبص على الإيه؟ على الأقل، ويشوف النشر جاب الإيه؟ المخيم أهو، شوف دول اولادنا السوريين كانوا معز كرام في بلادهم، شوف حصل لهم ايه. العراقيين الفلسطينيين كل دول ادعي لهم، اخي واحد منهم على الشبكه العنكبوتيه حطه في حصلتك مبلغ له، يعني دائما كما قلنا اجعل الولد عشان ما يطلعش كمان قاسي قلبه زي ابوه ان ينظر في الدنيا الى من هو اقل. بس يبقى يعني ايدي ابو ماضي لما كان يتكلم في قصيدة الطين المشهورة له، بيقول بيخاطب واحد كان صديقه وبعد ربنا فتح عليه وبقى وزير وبقى غني وبتاع، فنسي صاحبه نسي إلي أبو ماضي، فأرسله قصيدة ومن أعظم قصائد إلي اسمها الطين، والناس الطين ساعة أنه طين خير فصار تيها وعربت، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحمل وحوى المال كيسه فتمرد، يا أخي لا تمد بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقت، أنت لا تأكل النضار إذا جعت والذهب يعني، ولا تشرب الجمان المنضد، أنت مثلي من الثرى وإليه فعلام يا سيدتي هو الصد. قمر واحد يطل علينا، أنا لا أراه من قوة الكوخ أسود. أنت وأنت فكر أنا شافه، أشافه أبيض برضو منور وكله. فهو بيذكره نسى الطين ساعة، فالطين لما ينسى أنه كان علقة. وبعدين سيدنا علي يقول يا ابن آدم تتكبر على وجه الأرض وأنت تنتنك عرقة وتقلقك بقة وتميتك شرقة. أقول يعني طب إيه النفخة الكذابة دي؟ النفخة الكذابة لأنه نسي المنعم. فده رافض خطير من الإيه؟ من الرافض. الرافض الثاني اللي خلي القلب قاسي أن العبد يبقى عنده رغبة في العلم وزهد في العمل، فيتعلم العلم دكتور عمرو ليجادل به العلماء دايما. الحديث ده صحيح، طب بس بروح للشيخ بقى وايه افهمه، والايه تفسيرها ايه، الله لا اله الا الله، او اي نوع من العلوم. تعلم العلم عشان ايه؟ من تعلم العلم ليجادل به العلماء ويماري به السفهاء ما زاده الله الا جهلا وبعدا عنه. ليه؟ لان اول ثلاثه تسعر بهم النار يوم القيامه عالم وشهيد وكريم. اول من يدخل النار عالم شهيد كريم. كيف يا رسول الله؟ قال يؤتى بالعالم. ماذا صنعت؟ قال يا رب علمت خلقك العلم. لا، انما علمتهم ليقال عالم. انت نوب العامل الجائز دي ليه؟ عشان اذكر في التاريخ. طب يا عم ذكرت في التاريخ وقد قيل، انت اشتهرت وخدت شهرة وخلاص، بس انت كنت تنوي هذه، انما علمتهم ليقال عالم وقد قيل، يعني انت اللي كنت عايزه اخدته. القوه على وجهي في النار. ويؤتى بالكريم، تعالى ماذا صنعت بالمال؟ انفقته على عبادك. لا، انما انفقت ليقول جواد كريم، وفي الاعلانات ومع البرنامج بتاع الدكتور عامر، في واحد من الناس يقول له انا تبرعت وعملت وسويت وبنيت المبنى وشغل يتامى وشغل، انما يعني انما انفقت ليقال كريم جواد وقد قيل. خلاص يا عم خدت اللي انت عايزه، القوه على وجهي في النار. ويؤتى بالشهيد، ماذا صنعت؟ قتلت، حتى قتلت في سبيلك. لا، انما قاتلت ليقال شجاع ويقال جريء وقد قيل. القوه على وجهه، اول ثلاثه تسحب بهم النار. اعوذ بالله. فشوف ان الله لا ينظر الى صوركم واجسادكم ولا ينظر، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ولذلك نحن قلنا من قبل، لو ان واحد فينا او من اولادنا الفنيين او اي حد من المشاهدين والمشاهدات اكتشف اثناء عمله ان ثوبه فيه رقعه او بقعه يعني يستحى منها، قال يا حبر انا ما بصيتش في المرايا قبل الخروج، ماذا يكون منظره طوال اليوم؟ هو عايز اليوم ينتهي عشان يمشي او يغير هذا. طيب جميل، يكتشف انه اخر اليوم كان جالس مع زملائه وزميلاته في العمل وشعره منكوش وشكله غريب فيستحي، يا الله ايه ده. طيب الكارثه الكبرى انني ما دي منابع خساره القلب، ان انا مهتم بالشكل العام ده. طيب ثوبك ده وشعرك ده محط نظر المخلوق كم ساعة؟ وربنا لا يبص لا للثوب ولا للشعر ولا انما ينظروا الى قلوبكم وعمل. طيب نعم، ان الله لا ينظر القلب. نعم، الله ينظر في قلبي كم ساعة في اليوم؟ 24 ساعة. الله يرضى عنك. طيب القلب ده بقى في غش وخداع وزور ونية مكذوبة وكبر وحسد وضغينة وعجب ورياء وامن من اكل ويأس من رحمة، كل انت تجمع تلاقي 15 مصيبة داخل القلب. اما يعني بحثت عن حل لان يرى رب العباد سبحانه وتعالى. يقال في الاثر يعني يقف العبد امام المرآة فيطيل النظر، يقول عبدي نظفت منظر الخلق سنين، انا طهرت قلبك لي ساعة. ساعة واحدة. الله يرضى عن سيدنا موسى عليه السلام، ماشي كده ليه راجل جال عند قطيع غنم، يا رب يا رب بايه؟ بحرقة. سيدنا موسى رق للرجل، قال يا رب والله لو كان الامر بيدي لاستجبت له. بشر بحن. قال يا كريمي ما دخلت قلبه، هذا صاحبك هذا يدعوني بلسانه وقلبه عند غنمه، وانا لا استجيب لعبد قلبه مع لسانه معي وقلبه مع غيره. الله، ما ينفعش. فقساوة القلب دي يعني لابد ان اعرف ملامحها عشان ايه؟ عشان اغلقها. الامر الثالث من قساوة القلب ان اغتر بصحبة الصالحين ولا اقتدي به. احب عمر واحب ابو بكر واحب عثمان وبعد احب ابو حنيفة واحب مالك واذكرهم واحب الشيخ فلان والعالم الفلاني والداعي الفلاني والامام الفلاني والشيخ الفلاني والمقرئ الفلاني وبعدين طب سبحان الله العظيم. يعني محمد بن سيرين تلميذ له راح الامام كان عندنا شوال كده عايز يخرج جوال كده كيس مليان فول فول الدم بتاع الفول المدمس بتاعنا ده فحطوه على الراحة دشوه يعني كده فكانت مالة بالسوس فنزل السوس سليما. الكيس اللي جنبه كان مليان قمح طحن القمح طحن السوس معه لكن مع الفول الراحة مش نازل فبقى السوس ينزل سليم لانه لم يطحن لكن لما طحن القمح راح السوس. قال يا بني من صاحب الاكابر يسلم. اللي يمشي مع الكبار يبقى كبير واللي يمشي مع العيال في الشارع الناس تضحك عليه. فانت دائما الانسان يعني ما دام انا همشي مع الصالحين سبحان الله العظيم يبقى ايه يبقى ارتقي لمستواهم. نعم. فدي منبع من منابع القسوه ان انا اظن ان مجرد صحبتي للصالحين يعني سبحان الله. يعني ابو طالب ينازع في اللحظات الاخيره هو دافع عن النبي دفاعا مستميتا. الرسول عندي ايه على يمينه وابو جهل على شماله تقول له يا عم قلها اشفع لك بها عند ربي انا مش عايز منك الا ايه كلمة لا اله الا الله بس. الثاني ابو جهل يعمل له وجهه كده يقول له على دين ابي طالب اوعى اضحك عليك يقول له يا عم قلها على دين ابي طالب قال على دين ابي طالب وعلى دين عبد المطلب وخرجت روحه في كلمة. ليه يعني شوف عزك الله كلب صاحب الصالحين فذكر في كتاب الله وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وابو طالب صاحب السفلة من امثال ابي جهل وابي لهب فختم له بالسوق. نعم. الواحد يدور على العلماء ايه الصاحب ساحب. نعم. الصاحب هيسحبني فين قل لي من صديقك اقول لك من انت. المنبع الرابع من منابع قسوة القلب ادبار الدنيا عنهم وهم ايه ينجروا راه يا ابن الحلال. يعني نقول له هذا الانسان يا ابن الحلال ده الدنيا تتبغض الينا ونحن نمسك بها فما بالنا لو تحببت الينا. ده هي بتقلي فيها ويعصر بالعباد فيها ويجينا فيها الامراض ويجينا فيها عين الحسود ويجينا فيها حقد الحاقد ويجينا فيها الورطات والابتلاءات والفضايح والتشهير كل ده ومسكين بدينا واسلام. طب بالعكس لو الدنيا دي يعني قال احد الحكماء تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره متلذذا فيها بكل لذيذة متنعما فيها بنعم عصره لا يعتريه السقم فيها مرة كلا ولا ترد الهموم بباله. شو دون الجنة دي ها؟ والله ما هذا يساوي مرة بمبيت أول ليلة في قبره. الله. كل ده ما يسويش مبيت ليه ليه اول ما يدخل ما هو ليه ربنا كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. رأى الحقائق المرة ان يا خافر ابيض تعال انت يعني سبحان الله اللي اعزك الله لو واحد هيعدمه قل له نفسك في ايه قل له نفسي اصلي ركعتين صح. هيقول له نفسي في عمارة نفسي في بيت نفسي في عربية حلوة نفسي في طيارة لا نفسي ايه صلي ركعتين. لأن لما كشف أبو حازم دخل بيغسل واحد فجاء أمير المؤمنين معدي قال الزحمة دي هذا بيغسل أمير المؤمنين واحد فقال أشوف. دخل عبد الملك بن مروان وكان شكله جميل وسمته جميل ومن يعني عظماء يعني خلفاء بني أمية فقال الخادم بتاعه وددت لو كنت غسالا أكفن الموتى ولا أدي امر المسلمين يوما واحدا. فابو حازم بيقول اللي بيساعده في الغسل يقول له الحمد لله الذي عند موتهم يتمنون حياتنا ونحن عند موتنا لا نتمنى حياتهم. الله امر هي كده. المنبع الاخير والسادس بقى ان الدون الاخيره مخبره على الانسان اللي هو قاسي القلب ده وهو معرض عنها هو ماسك في الدنيا اللي سايباه وناسي الاخره اللي جايه. دي هذه منابع قسوة القلب. طيب انا قبل ما انتقل للسؤال الثاني بس انا ليا مداخله في اللي حضرتك قلته. الانسان اللي يعني دائما يعني معروف ان الانسان يعني له مده حتى ان يتوب قبل الغرغره. حلو مظبوط بس هو ما يعرفش الغرغره دي. طيب لكن الذي يحكم عليه بالاعدام عارف انه هيعدم دلوقتي. حلو فاذا ما تاب عن القتل اذا ما تاب عن الجريمه التي ارتكبها والتي بسببها سوف يتم اعدامه. طبعا. هل تقبل هذه التوبه؟ لا هو الشرط هو سيادتك لما قلت لي ركعتين الحقيقه يعني خليتني اطرح هذا السؤال. الله يرضى عليك يا رب. شروط التوبه دكتور عمرو اربعه. الرابع ده اهم واحد فيهم. نمره واحد الاخلاع. يخلع عن الذنب. نعم. واحد يتاجر في المخدرات خلاص. نعم. يا جماعه لا خلاص طيب. نعم. وبعدين يندم على ما فات. يعزم على الا يعود. نعم. يبقى ده ايه؟ ثلاثه. ثلاثه. الرابع ايه؟ إعادة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها. هو هنعدمه ليه؟ لأنه قتل واحد. نعم. طب دفع الدية صام الشهرين. أصل السجن ده مش كفار. لو سجن 25 سنة هل في توبة؟ لا. هو قتل واحد. هل أعطاه دية؟ شوف وما كان لمؤمن يعني العقوبة لا تسقط الدية. لا لا تسقط العقوبة في الإسلام. لا لا لا تسقط الذنب. لا لا لا ليه؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. طب قتلوا خطا يعني اذا ما فيش قتل يعني ربنا قال قتل النفس التي حرم الله الا بالحق يعني ايه بالحق يعني يستحق القتل لكن غير كده مش اي واحد هيقتل نعم. هذا الانسان اول انا ما قتلت المسلم والعياذ بالله خطا يعني ايه خطا يعني هو فجاه مر قدام السياره دهسته هذه حاله واحد بيصطاد عصفوره فوق شجرة بقدر ده واحد نام فوق الشجر ما خطرش ضرب الرصاصة جت في هذا قتل خطأ. ايه اللي يجب عليه؟ يجب عليه الدية اللي هي 100 ناقة تماما كذا تحسب شو النهاردة الجمل بكام؟ بعشر بخمستاشر الف فيضرب في مية هيك مين يدفعها؟ طيب طب نفرض جدلا انه هو قتل وهو فقير لكن له اقارب اغنياء يبقى ديته على العاقله، العاقله اللي هم بيرثوا منه العصبه. نعم. هو نافع ابن عمي يورث فيا لما اجي اموت ولما انا عليا دي ما يدفعش. الاصول الفقهي يقول لك ايه او القاعده الاصوليه الغرم بالغن. نعم. زي ما هتورث في ابوك والله ادفع عليه الديون. اول ما المتوفى بيتوفى اول ما نسال يعمل اول قبل ان نخرج الجثه حتى الجنة. الدين الاول لانه مرتهن بعمله. وبعدين لو كتب مؤخرا فضلتك يقعد معلق بين السماء والارض لحين دفع الدين. لازم دفع الدين. حتى الرسول كان يرفض الصلاة عليه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بما الهمه رب العباد ان هذا الانسان كان ناوي يدفع الدين ده يروح يصلي عليه يدينه عليه. لكن بما اراه الله ان ده كان مماطل لان من ادان دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق. ومن تزوج على صداق وهو لا ينوي أداءه فهو زان. الإسلام ده دين ينتظم. من تزوج على صداق وهو لا ينوي أداءه ومش ناوي يدفع ولا انت عايزين ايه ولا عايزين 50,000 وما له اكتبه 50,000 او هي خد ومؤخر 100,000 ومش ناوي يدفع اكتب اللي يعجبك يعتبر زاني. هذا كلام وانا نعم. شو الدين الإسلام بيحفظ حقق مني صحيح. ويحفظني انا من ان اصدمك. هو دين حقوق. هو والله اكبر. نعم. الله اكبر سبحان الله. نعم. شوف يا ابا ذر عزك الله وشاف نعجتين بيتناطحوا. قل لي ابا ذر اتدري فيما تنتطحان؟ قال يا رسول الله. قال لكن الله يدري وسوف يختص من هذه لتلك. نعم. شو نعجة مع نعجة. نعم. ولو ان جبلا يا ابا ذر بغى على جبل لدك الله الباغي. فما بال اللي اهدروا قيم الإنسان وقيمة الإنسان ودم الإنسان واسترخص سبحان الله العظيم. بس فضلتك كنت في لقاء سابق حضرتك كنت أشرت وقلت إن ممكن الزوجة تسقط الدين عن زوجها فيما يخص مؤخر الصداق إذا بس ما إذا برأته بذلك بس ما يرضيش بسيف الحياة. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم. بس لكن مش يعني خليها تقول له أنا عايز لفلوسك ولا عايزك أنت. نعم. العفو. نعم. طيب أعود إلى قساوة القلب. هل قساوة القلب مولانا هي ملكة عند بعض الناس أم يغذيها الإنسان بروافد من داخله من عنده؟ هو في ناس يقول لك ده فلان ده طول عمره إحنا طبيعة خلقتنا احنا مختلفين عن بعض. احنا كلنا من طين. كلنا من طين. بس الطين فيه كم عنصر؟ 16 عنصرة. تمام؟ يبدأ من الذهب لغاية الرمل. السيليكا. تمام؟ فيه ناس. الناس معادن. بالضبط كده. معادن. نصر الناس ومعادن. فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. تجد فيه ناس لما تدخل في المشكلة أو في المصيبة أو في الابتلاء تخرج من بعض المصيبة أفضل مما كانت قبل المصيبة. ده يبقى من قطع الذهب. يعمل إيه الجواهري؟ يجيب قطعة الذهب مختلط بين نحاس وقصدير اللي بيسموها المعادن الإيه؟ الخسيسة. يدخلها في الأتون في الفرن ويفتنها. فتنة الذهب اللي هي صهره. وذلك إيه؟ الفتنة اللي هي إيه؟ أن يفتكر الإنسان اختبار. فيختبر بالإيه؟ بالنار الساخنة. فيحصل انصهار. الناحية التانية ينزل الذهب النضار اللي هو عيار 24 تحت لان كثافته ثقيلة. ويطلع الخبث اللي هو الايه المعادن الخسيسة. والنفيس ياخد الجواهر يعمل منه الاسورة والخواتم وكده. تمام؟ الذهب ده لما دخل النار بقى ذهب خالص بعد ما كان مختلط بحاجات تانية. ففي ناس بالشكل ده. فاحنا اللي من قطع الذهب يختلف عن ايه اللي من الرمل. ايه الرمل ده؟ كل ما تدي للارض الرمليه ميه تعمل فيها ايه؟ تشربها. تطلع لنا نبات؟ لا. طلع لنا شجره؟ ابدا. طلع لنا زهره؟ بالضبط يعني تتشرب الماء. فده صاحب اللي من الرمل ده تعمل فيه معروف 40 سنه ولا يظهر منه اي اثر عليه خالص. يقول له انا بعطيه سبحان الله. قال يا رسول الله ان اهلي ابو هريره ان اهلي اصلهم ويقطعونني. اقترب منه يبتعدون عني. احسنوا اليهم فيسيئون الي. قال يا ابا هريره كن على ما انت عليه فانما تسفهم المل. انت بتديهم شوك في افواههم. انت خليك على الخير. ولذلك قال علماؤنا اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله. احنا دايما للاسف علمونا في المدارس غلط الا تصنع المعروف في غير اهله فتندم. كان زمان قبل لسه من اولادنا كان زمان يكتبوا على الكراسه من ورا الدفتر كده لا تصنع المعروف في غير اهله فتندم. يا خبر ابويا لا تتكلم وانت تاكل على المائده. يا عم غلط الكلام ده. ده مخالف للسنه. تكلموا ولو ايه ولو بثمن الطعام. فحكايه شوف الكلام في الاسلام اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله. فان صنعت المعروف في اهله فقد اصبت اهله. يبقى انت عملت المعروف فيما يستحق. وان صنعت المعروف في غير اهله فانت اهله. الله. انت اهل المعروف. ما تستناش ان تنتظر. فالناس معادن. الناس معادن. ده من ذهب. ده من رمل. ده من طين. التاني ايه? من حجر جيري. يا دوب تعمل له كده يثور. فقسوة القلب قد تكون ملكات. لكن المرأة التي ذهبت تشكو الى عائشة رضي الله عنها. قالت يا ام المؤمنين اشكو اليك من قساوة قلبي. قالت لا اكثر من ذكر الموت. يلين القلب. انت قسي ليه على الناس? في ناس فيها قسوة. إذا في ناس قاسية في الموت مولانا. نعم. في ناس قاسية في الموت. يعني في ناس يعني حتى البعض يعتبر هل ده قوة إيمان أم ماذا لما بيجد إنسان متوفي وقريب جدا منه ومع ذلك قاسية قلوبهم تلاقيهم متحجرين متجمدين حتى متبلد يعني الحس. متبلد الحس يعني هل ده ايه يعني هل ده قسوة قلب ام ايمان لما الانسان يموت له عزيز ولا يبكي ولا يتأثر. لا ممكن يكون واحد دمعته عزيزة. ممكن يكون دمعته عزيزة. احنا يعني المشهور بالبكاء النساء. نعم. دمعتهن قريبة في الفرح وفي الحزن وفي اي مناسبة. لكن ربنا وصف المؤمنين قال ترى اعينهم تفيض من الدمع. نعم. تفيض زي الايه العين الثرة. نعم. اللي هي سبحان الله العظيم. من الفيضان. الله يرضى عنك. نعم. الشعر العربي يقول ايه? يقول امر بالحجر القاسي فالثمه لان قلبك قاسي يشبه الحجرة. بيقول له هو بيحبه. بس كل ما يعدي على الحجر ايه? يبوس الحجر ولا زال بحبيبي. ده مصيبة. فهو الانسان اللي شعر انه قلبه قاسي. يعني ايه قلبه قاسي? يعني شوف طفل يتيم كده. سبحان الله. ولا يرق. ما يرق. نعم. طب يا اخي ما تبص على عيالك. قال ربنا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللي هو التأمين الإسلامي الحقيقي. أنا خايف على عيالي بعد ما توكل على الله أزرع خير. أتق الله اكلهم من حلال. وبعد ربنا سبحانه وتعالى لان بنات عمر السبعة ابن عبد العزيز دخل عليهم العيد قال اين بناتي؟ قال هم محرجات منك يا امير المؤمنين من ابوهم يعني لان ما وجدنا شيئا نأكله يوم العيد الا بصلا فمستحيل من ريحتهم يعني يقبلوك في العيد وكده. اين هن؟ فامهم فاطمة دخلتهم فقالت احداهن يا ابتي نحن بنات امير المؤمنين ويوم العيد يلبس تلبس البنات الثياب الجديدة ونحن فنادى على مزاحم تعال يا مزاحم. مزاحم ده هو وزير الخزانة نعم او وزير المالية اعطيني راتب لشهرين عايز يعمل استبدال ايه شهرين المعاش اديني شهرين مقدم. شوف مزاحم بقى يقول له وهل يضمن امير المؤمنين ان يعيش الى شهرين خبر الله. فنظر عمر الى بناته اما ان تصبرن على هذا ويدخل ابوكن الجنة او تتمتعن كما يتمتع البعض ويدخل ابوكن النار. انتوا رايكم ايه؟ نفرض انا مت ومعرفش اسدد الدين اعمل ايه؟ قالت نصبر على هذا. فالمهم قال احد الصالحين بجوار عمر هو ينازع يا ابن عبد العزيز يا امير المؤمنين اوصل بناتك بشيء. قال ان كن صالحات فان الله كان للاوابين غفورا وان كن غير ذلك فلا اعطيهن ما يتقوين به على معصية الله. مات عمر بن عبد العزيز تزوجت السبعة كل واحدة امير من الامراء الله لانه كان يقول انا لا اخشى عليهن الفقر وقد علمتهن سورة الواقعة. نعم. لكن فضلتك علاقة نسيان الاخيرة بقساوة القلب هذا مهم. ليه؟ انا لما تدلهم الخطوب وتسود الدنيا على اللوحة امامك تقول الله هو نهايتي كده ايه يعني انا هظل في هذا ابدا. ده بالعكس ان شاء الله بكرة ربنا سبحانه يفرجها. طب بكرة يمكن ايه ان لم تفرج يبقى تأتي الاخرة. لاذكر ان السعة الحقيقية او كما قال العلماء الغنى والفقر الاساسيين بعد العرض على الله سبحانه وتعالى. يعني ايه بعد العرض على الله؟ ان اول ما يوزن عمل العبد عند العرش القباني اللي واقف يزن هو سيدنا جبريل عليه السلام يقول اول ما ياخذ كتابه يمينه وخلاص وعرف بقى انه ثقلت حمال يقول لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لن يشقى بعدها ابدا. الله. هو يروح رفع كتابه ويقول ها اقرأ كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. الثاني والعياذ بالله تطول حسرته لقد شقي فلان ابن فلان شقاوة لن يسعد بعدها ابدا. ف ذكر الموت ربنا جعلهن في كل صلاة بس احنا بننسى. هو مالك يوم الدين 17 مرة مالك يوم الدين يعني انا بعد الصلاة دي ربما ما صليش الصلاة اللي جاية. صليت المغرب اليوم يمكن ما يجيش على العشاء. طب يمكن ما يجيش على المغرب بكرة. يمكن ما يجيش على المغرب الاسبوع القادم. فنسيان الاخرة يقسي القلب وذكر الاخرة يرقق القلب. قالت يا ام المؤمنين يا عائشة اني اشكو اليك كساوة قلبي. قالت يعني ارحم اليتامى واكثري ذكر الموت. لما تروح تشوف اليتامى بالذات والمتعبين والضعفاء والمرضى بلا شك الاذلاء دائما الاذلاء. العلماء قال لك لما قلبك يقسو روح ثلاث اماكن فورا. روح المستشفى تقول الحمد لله مش على رجلي. نمره واحد. نمره اثنين اقترب كده من السجن ويا الله ده في ناس محبوسه ما تقدرش تخرج محدوده في زنزانه وده الحمد لله طليقه. ما قلبك ما يرخي روح على المقابر ها اهو عمي وخالي ولا اله الا انت سبحانه. كان سفيان الثوري قبل ما يروح ظهر الجمعه يصلي يمر على القبور يقول السلام عليكم يا اهل القبور انتم السابقون وان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه. اما دياركم فقد سكنت وزوجاتكم تزوجت واموالكم قد وزعت اللهم تقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. كل جمعة بهذا الشكل. جه في مرة مرض مرضا شديدا قعد شهر ما يروحش. قال والله رأيتهم في الأكفان في الرؤيا يقولون يا سفيان لما حرمتنا من زيارتك والله كنا نستأنس بك. يا الله. فالإنسان يستأنس ويؤنس لأن هذه نهاية كل إنسان. في قصيدة لست أدري بتاع إيليا وليه ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقابر هل رأيت الراحة والأمن إلا في الحفائر. فأشارت فإذا للدود عبث في المحاجر ثم قالت أيها السائل إني لست أدري. لكن نحن ندري نحن كمسلمين ندري. الغريب دكتور عمرو جسد جنب جسد. الجسد ده جسد شهيد، والجسد ده جسد واحد عادي. الدود يروح عند الجسد العادي يأكل اللحم كله بتاعه ولا يقترب من هذا الجسد الآخر. من الذي ألهم الدود دود القبر أن ده جسد يؤكل وهذا جسد لا يؤكل؟ طب وليه الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء والعلماء العاملين الشهداء؟ لأن دول احترقوا بنار الدنيا وتعبوا في الدنيا وأكلهم الناس من الغيبة والنميمة والخوض في عرضهم والتشهير بهم وإلى آخره، فربنا سبحانه وتعالى لا يجمع عليهم أكلتين مرة أخرى. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني سبحان الله العظيم، العبد الصالح لما الصور تمر أمامه كلها ويا الله، طب أنا قاسي القلب ليه؟ ليه ما حنش على الناس؟ ليه ما روحش لليتامى؟ ليه ما زورش المستشفيات؟ ليه سبحان الله ما أفتحش أبواب خير للناس؟ ليه الناس سبحان الله أزعل منها لما تطلب مني طلبات؟ إذا كده بإذن الله هيلين قلبه. مولانا عفوا، يعني في إطار الشهداء، إذن أجساد الشهداء لا تبلى مظبوط؟ أجساد كلها الأرض حرم الله على، شوف بعد 40 سنة من غزوة أحد حصل أن مجرى السيل جيفة على الايه على الشهداء الأحد سبحان الله 70، فالصحابة اجتمعوا فقالوا لا ننقل ايه شهداء أحد عشان ده مجرى السيل. فضرب أحدهم بفأسه عشان بيبحث عن المخاب، فجاءت في قدم الحمزة رضي الله عنه فسال الدم منها. سال الدم. ولما حصل أن فيه عصفورة وقطير وقع على قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنزلوا واحد عشان يعني يخرج هذا الطائر عشان ما يعملش تلوث جوه القبر الشريف. فهو خارج كان سيدنا أبو بكر عند قريبة من أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر قريب من أقدام أبي بكر، فأراد أن يأخذ هذا الطائر أو العصفور، فلمست يده يد عمر بن الخطاب فتزحزحت يد عمر فظهر الدم في الجرح الذي ضربه به أبو لؤلؤة. أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء حي يعني لا تأكله الأرض كأنه نائم. طب وإذا هذا الجسد أكلته القردة يبقى إذن ليس شهيد؟ ليس شهيدا. لا إذا أصل الشهيد تعريف. يعني صحيح الشهداء أمتي كثيرون، لكن يعني الشهادة أكيد بها مواصفات غير التي في ذهننا. مثلا إحنا بنسكت كده يعني على اي حد في الاعلام او الصحافة او في الكلام العادي، دول شهداء كذا وده شهيد كذا وده شهيد، نسكت. لكن ده مؤشر واضح ان الجسم اذا يعني القرد اذا اكلته الارض وظهر عظاما كما بعض او كل اغلب الاموات ليس شهيدا. لكن الشهيد لا تأكل الارض منه جزءا كأنما هو نائم من مئات السنين والاف السنين، يظل كما هو. نعم. عايز انتقل الى نقطة كيف بقى نرقق القلوب. افضل ترقيق للقلوب كثرة قراءة القرآن. اكثر من قراءة القرآن. القرآن ده نور، لانه عبادة سهلة. قال ابن احمد بن حنبل افضل الاعمال قراءة القرآن. قالوا بفهم وبغير فهم. واحد في قصة يعني الله أعلم بمدى صحتها، لكن يعني تروى في كتب السير اسمها قصة المتكلمة بالقرآن. قالوا لعبد الله الواسطي، قالوا احنا رأينا امرأة في مكة تسعينية لا تتكلم في أمور الدنيا ولا الدين إلا بالقرآن. قالوا هالرهاد فدخل شاور عليها قال السلام عليك يا أمة الله. قالت سلام قولا من رب الرحيم. قال ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قالت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال وإلى أين تذهبين عائدة؟ قالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فعلمت قصدها، قلت هل لي أن أوصلك إلى المكان الذي تريدين؟ قالت وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما. فأنخت لها راحلتي وكبيرة السن، فنظرت إلي وقالت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فلما أرادت ركوب الناقة ندت الناقة فتمزق ثوبها، فأخرجت لها خيطا وإبرة. قالت ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فأمسكت خطام الناقة وظللت أحدو للناقة، يعني يغني لها يعمل أناشيد على الناقة. قالت ولذكر الله أكبر والله أعلم، يعني ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنع. المهم فرأيت قافلة أمامي، هل لك في القافلة أحد؟ قالت المال والبنون زينة الحياة الدنيا، عارف أن لها إيه أولادها. قالت ما أسماؤهم؟ قالت يا موسى أقبل ولا تخف، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة. فناديت يا يحيى يا موسى يا داود، فجاء ثلاثة من الشباب كالأقمار ليلة التمام. قال هي أمكم؟ فقبلوا يدها وليد لها. ثم قالت يعني ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما وليتلطف. قال قلت ما مهنتهم شغلتهم إيه؟ قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، دول المرشدين بتوع الايه بتوع الصحراء بتوع القافله. فبينا نحن في الطريق فاضت روحها، فغسلها ابنائها وكفنوها، ثم صلينا عليها، فدعوت الله ان اراها في الرؤيا فرايتها. قلت يا امة الله ماذا صنع الله بك؟ قالت يا عبد الله يا وسطي، ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. الله، يبقى دي تقسو قلبها ازاي بقى ان شاء الله. كيف يقسو قلبها؟ صحيح، هذا القصص يقصد الاولاد. واحنا عندنا القصص عمرو في كتبنا وفي السيره شيء يعني يخلي الانسان يعني بدل ما نحكي لهم حكايات خيبانه ونسيبهم على التويتر بتاعهم وعلى بتاع الشبكه يسمعوا قصص وسيدي جوجل وسيدي تويتر، ما ينفعش. لابد الحقيقه دي مسؤوليه الاباء والامهات. المدرسه اي كلام والاعلام طب واحنا مسؤوليتنا اين؟ مسؤوليه. طب اذا اردت ان اسال عن الروشته للعلاج من قساوه القلب مولانا، يعني الوسائل العلاجيه حضرتك بتشوف وسائل العلاج؟ شوف، اولا كثره الدعاء الى الله ان يلين الله قلبه. سيدنا عمر اول خطبه اول كلمه قالها اما بعد قال يا رب انت تعلم ان في قلبي قسوه. شوف واضح المعالم، اللهم اجعلها على اهل الشرك والكفر ولين قلبي لاهل الطاعه والاسلام. فكثره الدعاء هذا يلين قلب. نمرة اثنين، اجلس مع من هو اقل مني مالا، اقل مني صحة، اقل مني جاها. ليه؟ لان ربنا امر رسوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ولذلك أم اول ما يجد الفقراء جايين عليه يقول اهلا بمن عاتبني فيهم ربي. فلازم نقعد مع الناس دي، لان لما نقعد مع المساكين نشعر بنعم الله سبحانه وتعالى. وإذا اللهم احيي مسكينا، مسكين القلب يعني، وامتني مسكينا. قد يكون واحد ملياردير بس لازم يكون مسكين القلب، يكون لين القلب. لكن ده ممكن، ولذلك اسوأ العبادة عند الله عائل ومستكبر او متكبر، فقير وفقير دق او عنده ده وايه وما حدش عارف يكلمه، ده مصيبة. طب الغني وبيتكبر يمكن. اظن في حديث قدسي ان الفقراء عيال الرحمن. نعم بلا شك، والأغنياء وكلائي والفقراء وعيالي، فإن بخل وكلائي على عيالي أخذت مالي ولا أبالي. وإن كان الحديث في سندية لكن مهم يؤخذ به في فضائل الأعمال. الأمر الثالث كثرة الذكر. الذكر ده يعني أعطر لساني بالذكر. وبعدين العلماء يقولوا إيه؟ لما تيجي تذكر الله ارفع صوتك في المصحف وامسك المصحف حتى لو كنت حافظ. ليه؟ أنا لما أمسك المصحف وأقرأ بصوت أعطيت نور لثلاث جوارح، العين الناظرة واللسان الذاكر والأذن السامعة. أما لما من غير مصحف حرمت العين من أن ينظر إلى أن تنظر إلى كلام الله. نعم. إذا قرأت صامتا حرمت لساني من أو أذني من السمع. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، كان عمر بن عبد العزيز يعمل مجلس غريب جدا كل ليلة الجمعة، يجيب العلماء. ودي ريت نعملها في البيوت، عالم يقعد يذكر الناس بالله ويخلي واحد ينام في المجلس، ينام كأنه مات. وكل عالم من العلماء يبدأ في مرحلة خروج الروح. نعم. كيف تخرج؟ نعم. من كتاب والسنة. وبعدين الثاني يتكلم عن الغسل وصلاة الجنازة، والثالث يتكلم عن القبر وما فيه، والرابع يتكلم عن الحشر والنشور، والخامس يتكلم عن تطير الصحف، والسادس يتكلم عن الميزان، والسابع يتكلم عن الصراط، واللي بعده يتكلم عن حوض الكوثر، والثاني يتكلم عن النار وما فيها، واللي بعده يتكلم عن الجنة. ولا كنا ننشر او ننتشر من مجلس عمر كأنما خرجنا من قبورنا. ذاك هو كان يوم بهذا الشكل، وكان يوم يقعد فيه للأدب، يجيب الشعراء ويقولوا كلام طيب. فواحد ذكر أمامه معلقة طرفة بن العبد. طرفة ده يعني لسانه قتله، كان عنده 26 سنة، عبقري وأحد أصحاب المعلقات، وقتل الرجل الملك لما شتم ليت لنا مكان الملك عمرو رغوث بقر يعني والعياذ بالله عند قبتنا تخور. المهم ما علينا. فهو قال ايه، طرف بن عبد كان مش سلوك ولكن رجل قبل الاسلام. قول الا ايها الزاجري احضر الوغى. الشاعر بيذكر طرف امام عمر بن عبد العزيز، الا ايها الزاجري انت اللي بتزجرني احضر الوغى الحروب يعني وان اشهد اللذات، هل انت مخلدي؟ يعني انت بتعيب على مرة تلاقيني في الحرب ومرة تلاقيني قاعد والعياذ بالله على كأس الخمر، انت يعني اللي بتلوم علي هتخلدني يعني في الحياة؟ فان كنت لا تستطيع دفع منيتي، مش هتأخر عني ملك الموت، فدعني ابادرها بما ملكت يدي. فانصت عمر وقال اكمل. قال ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم احفل متى قام عودي. والله عندي ثلاث امور، لولا الثلاثة دول انا مش منتظر ان انا يجي الايه خلاص الموت والنعي والنجس يتعذب فيه. المهم ذكر الخمر وذكر الحرب وذكر النساء عشان لا نطيل في الدنة. قال هذه ثلاثة هي التي تبقيه في الحياة، الخمر والحرب والنساء. اما والله لولا ثلاث انا لم احفل متى قام عودي. آية اقراها من كتاب الله، او حديثا اسمعه من رسول الله، او ان اعفر وجهي باقيا ملينا قلبي لله في جنح الليل والناس يعني. الله، دي الفرق بين اللي عايز يلين قلبه وبين القاسق. ربنا يكرمك مولانا وينفع بيك دايما يا رب، وارجو ان نختم هذا الحوار بدعاء وان نؤمن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا. اللهم يا رب العالمين لا تجعل قلوبنا قاسية من ذكرك، اجعلها لينة بذكرك يا رب العالمين. لا تجعل فيها حسدا او حقدا على مسلم، اطرد الغل والحقد عن قلوبنا. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اللهم لين قلوبنا بالقران، ولين قلوبنا باخلاق ترضاها لنا يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. اجعلنا اذله على المؤمنين، اعزه على الكافرين. ارزق مصر الخير والبركه والبركات والامن والامان والسلامه والسلم يا رب العالمين. اجعلنا على قلب رجل واحد. اللهم لا أراد بها والمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.